الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان من المطلوب منكم أن تراجعوا شرح حديث المصراه من نفس الكتاب نهي الأوطار لما يشتمل عليه من أمور يحسن أن تطلعوا عليها وأن نتراجع فيها، فلا أدري هل تم ذلك. ها؟ نعم، الذي رجع يرفع يده. شو لأن فيه ما فيه. إذن نبدأ في المناقشة، نبدأ مما عندكم. ماذا وجدتم؟ هاي يا شيخ، هل وجدت شيء؟ ايه، فماذا وجدت؟ هل لفت نظرك شيء؟ لا، الأقوال موجودة في كل مسألة، ما ليس في هذه المسألة، إنما ما هو يعني الشيء الذي يعني ترى الذي أشكل عليك وتريد أن تسأل عنه. الكلام الإجمالي هذا ما يصلح. هذه ما هي مشكلة، هذا هو مشكلة. الشيخ تكلم عليها وجاب الردود كلها وجمع بينها، هذا مو إشكال، لأنه أتى بكل ما جاء ما في الموضوع، وفي النهاية ذكر لك أنه أن كل أحد ضعيف. هذا كله ما هو إشكال. الشيخ تكلم عليه طويل، وإنما الكلام عن التمر، هو التمر عن صاع من تمر يعني، وأن البر لا يكفي، وإنما راد يعني أتى بالأحاديث التي في هذا المعنى ورد الشيخ كما هو معروف. هذا ما هو إشكال، يعني ما هو مشكلة هذا. اي اعتذار؟ اي هو ذكر 6-7 اعتذارات. نعم، ايش فيه؟ انا لا اريد كلاما عاما، ولا اعرف ان ذكر 6 اعتذارات، لكن ايش ما هو الشيء الذي استوقفك كمسألة علمية؟ اما الاعتذار ذكرها، ولهذا نحن ما وقفنا عنده إلا لطوله ولطول البحث فيه ولطول النقاش. فهل هناك عبارة، هل هناك إشكال في في في في نوع الجمع أو في نوع الرد أو في نوع أنا أريد مثلا تقول هذا الاعتذار اشتمل على كذا، ما وجهه؟ أو هذا الاعتذار الرد فيه غير واضح، أو الاعتذار نفسه غير واضح. فإذا قلت لي غير واضح، أقول لك أين الغموض؟ ما ينفع الكلام غير واضح وبس. أي الكلام العام هذا ما يصلح، لأن أريدكم أن تقرأوا قراءة متمعنة. نعم، إيش وهي؟ هذا جميل، هذا صحيح، في عبارة أرادها فعلا الشيخ في أول عند قوله قوله ثلاثة أيام، قوله ثلاثة أيام في أول الشرح تقريبا في 15 سطر الأولى، في 15 سطر الأولى قوله ثلاثة أيام فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار. وجدتها قوله ثلاثة أيام فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار، فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور في قوله وإن سقطها ففي حلبتها صاع، وكل الروايات اللي ما فيها إذا اشترى أحدكم لقحة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني ثلاثة أيام، فتقيد الروايات اللي ما فيها ثلاثة أيام تقيد، لأن من أصول البحث أن المطلق يقيد بتقييد المطلق إذا وجد ما يقيده. وقال فيه دليل عن امتداد الخيار هذا المقدار، فتقيد بهذه الروايات هذه الرواية فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كما في قوله بعد أن يحلبه. وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي والنصر، وذهب بعض الشافعية إلى أن الخيار على الفور، وحملوا رواية الثلاث على ما إذا لم يعلم أنها مصرة قبل الثلاث، قالوا وإنما وقع التنصيص عليها لأن الغالب أنه لا يعلم بالتصرية فيما دونها أو لا يعلم له المشتري، واختلفوا في ابتداء الثلاث، هذا الكلام، واختلفوا في ابتداء الثلاث متى تبدأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بالخيار ثلاث، متى تبدأ الثلاث، هل تبدأ بعد العقد أو تبدأ بعد اكتشاف التصرية أو تبدأ بعد الحلب، هذا معنى متى تبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث أيام متى تبدأ، متى يبدأ الحساب، أحيانا تشتريها الصباح ما تحلبها إلا العصر، وأحيانا تشتريها وتحلبها مباشرة، فإذا متى يبدأ حساب ثلاثة أيام، هذا معنى قولي واختلفوا في ابتداء الثلاث. فقيل من وقت بيان التصرية، بيان التصرية حين لا يبان إلا بعد يومين، بعد ما تحلب يوم يومين وهي ضرها مليء، ثم بعد ثلاثة أيام يتبين أن فعلا ينقص حلبها بحيث يكون على الوضع الطبيعي، ولا يتبين إلا بعد فترة بعد أن ينتهي ما في ضرعها من لبن محتبس، هذا معناه. فقيل من وقت بيان التصرية، يعني قد لا تبين التصرية إلا بعد ثلاثة أيام، فيكون كان ستة أيام بعد العقد. وإليه ذهبت الحنابلة، وقيل من حين العقد، وبه قال الشافعي من حين ابتداء العقد، وقيل من وقت التفرق كما لو كان جلسوا مدة مثلا إما في سيارة أو في مكان أو في مصطحبين وطال مدة مجلس العقد أو خيار المجلس وطالت مدة خيار المجلس فيكون بعدها، وقيل من وقت التفرق. قال في الفتح ويلزم عليه أن يكون الفور أوسع من الثلاث في بعض الصور، وهو ما إذا تأخر ظهور التصريح، ما التصريح اللي عنده التصريح يسويها يعني، وإن كان إذا أراد بالتصريح بمعنى الوضوح، إذا أريد بالتصريح بمعنى الوضوح ممكن، لكن الله اللي يبدو أنها التصريح، عندكم التصريح ولا التصريح؟ لا، الذي يبدو التصريح صححوها. إلى آخر الثلاث، وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر الثلاث، ما معنى هذا ولا هذا اللي تسأل عنه ليس كذلك؟ ها؟ أي فما ما معنى هذه الجملة؟ ويلزم عليه أن يكون الفور أوسع من الثلاث في بعض الصور، مع أني أشرت إليه أثناء الشرح الآن أشرت إليه. ويلزم علي أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، لن نشرح العبارة الأولى أولا. نعم. ها؟ من المشايخ. نعم مش. كيف يعني؟ ما معنى هذا؟ ما فهمت شيء. متى بانت طيب؟ كيف ما وجه السعى يعني؟ كيف أوسع يعني؟ ما مفهومك؟ ماذا فهمت؟ ما مفهومك للسعى هنا؟ إيش أوسع من الثلاث يعني؟ يعني صار كم يوم؟ يعني؟ لا ما هذا المقصود. يعني الشارع أعطاه ثلاثة أيام، فإذا ما حسبنا الثلاثة إلا من بعد ظهور التصرية، والتصرية لم تظهر إلا بعد يومين، نصير أعطينا خمسة أيام. فهمت ولا لا؟ فهمت؟ الحمد لله. فاشتراها يوم الاثنين، اليوم اشتراها يوم الاثنين. الشرع يقول هو بالخيار ثلاثة أيام. متى تبدأ ثلاثة أيام؟ على خلاف. فإذا قلنا مثلا بعد التصرية، مثلا لم تظهر التصرية إلا يوم الأربعاء، إذا نعطيه ثلاثة أيام بعد الأربعاء، صار كم أخذ من العقد؟ خمسة أيام. الحمد لله، يهديك الله سبحانه. فإذا هذا فصار أوسع، أوسع في المدة، فكأنه لم يأخذ ثلاثة، أخذ خمسة أيام، فهو إذن أخذ كم؟ خمسة أيام، هذا مقصود. ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، وأن يفوت المقصود من التوسيع بالمدة كذلك أيضا. طبعا هو لا يتمكن من الفسخ إلا متى؟ متى يتمكن من الفسخ؟ إذا ظهر تصرية، إن شاء ردها. الرد هذا هو الفسخ، والفسخ طبعا يدل على إيش؟ على ثبوت العقد. أصلا لا يكون فسخ إلا إذا ثبت عقد، لأن لو لم يكن العقد ثابتا وصحيحا ما احتجنا إلى الفسخ. لو كان عقد فاسد أو العقد باطل ما احتاج، لأن العقد الباطل لا يفسخ أصلا، هو في انعقاده غير معتبر. لكن لا يفسخ إلا الصحيح، لا يفسخ إلا ما اعتبرنا صحته. فإذا لا يكون الفسخ إلا إذا ظهرت التصرية. وعليه ويجب أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، اللي هي اليومين اللي قبل، لأنه طبعا معناته إذا كان ما ظهرت التصرية إلا بعد يومين، فكيف يعني تحسب؟ ولا يتمكن من الفسخ كما قلنا، لا يتمكن من الفسخ إلا إذا ظهرت التصرية، والتصرية قد تظهر من أول حلبة، وقد تظهر إلا من حلبتين أو ثلاث إذا كان الضرع كبيرا، أو كان حلبه في المرة الأولى لم يكن كثيرا ونحو ذلك. فيها أسئلة أخرى أكثر؟ إعراب يعني. في العبارة اللي قبلها، قبل قوله ثلاثة أيام، قبلها وقوله لم يكمز عن وصاعا من تمر، يقول الواو عاطفة على الضمير في ردها، ردها يعني ردها ورد صاعا، يعني رد رد الدابة أو المحفلة أو المصرات، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة، يعني رد الضمير يعود على المشترى، سواء كانت يعني مصرة أي نوع كانت، يعني رد المصرات وصاعا. الواو عاطفة على الضمير في رد. ايش الاشكال؟ يقول الاشكال في قوله لكنه يعكر عليه ان الصاع مدفوع ابتداء لا مردود. نشوف اين ايش معنى هذه. وطبعا يتكلم عن نعم ايش معنى مدفوع ولا مردود؟ زميلكم يستشكل يقول، وطبعا كأنه فاهم معنى طبعا مدفوع لا مردود، لكن يقول كيف نسميه أنه غير مردود بينما نحن قلنا إن الصاع هو قسط من الثمن، الصاع قسط من الثمن لأنه يقابل اللبن المستهلك، يقابل اللبن المستهلك فهو قسط، يقابل قسطا من الثمن، إذن يكون مردود فهو ليس مدفوع. هذا لا شك أنه تنبه جميل، تنبه جميل، لكن صار لفظة مردود عند زميلكم بمعنى آخر، وهو على فهمه صحيح إذا اعتبرناه أنه عوض عن جزء من الثمن فرددناه بدله صح، لكن مقصود للشارح لا، مقصود الشارح أن الصاع أصلا ما كان في العقد فهو ليس مردود، بينما الشاه مردودة، لأن الشاه كانت عند البائع ثم أخذ المشتري ثم ردها، بينما الصاع سيأتي ابتداء من المشتري، ابتداء من المشتري ويقدمه للبائع عوضا عن اللبن الذي استهلك، لكن زميلكم أخذ الرد باعتبار أنه مقابل للبن المستهلك، فهذا أيضا توجيه مقبول. فإذا كان كأنه يقول إن كأننا معه نقول إن الرد نسبي، فهو مردود باعتبار، مدفوع باعتبار، مدفوع باعتبار أنه لم يكن موجودا عند البائع أصلا، ومردود باعتبار أنه مقابل لجزء من الثمن. فهذا جيد، واضح مشايخ؟ واضح الآن أكثر من حد ما؟ ها؟ زين الحمد لله. نعم إيه؟ إيه؟ إنها مدروك الظاهر بالاتفاق. طيب هذا أيضا يستشكي زميلكم على حديث عند قوله قوله من تمر لا سمراء، من تمر لا سمرة، آخر شرح من تمر لا سمرة. ويشكل أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ ردوها أو ردها ورد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، ما أخرج وجدته في آخر قوله من تمر لا سمرة. ويشكل أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ ردها ورد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، وأجاب عن ذلك الحافظ بأن إسناد الحديث ضعيف، قال وقال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق. فزميلكم يستشكل عن كلام ابن قدامة، ما معنى كلام ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق؟ أسئلة جميلة الحقيقة، أسئلتكم طيبة، بس أرجو أنها كانت معدة من قبل، مو تقرؤون الآن وتعدون، ترى هذا ما يصلح. ما معنى أنه متروك الظاهر بالاتفاق؟ لماذا؟ ما هو يدل على ماذا؟ على تقدير ثبوته طبعا، ليس العمى. نعم متروك الظاهر بمعنى أن العلماء لم يأخذوا به، يعني لو قدرنا ثبوته إذن هو متروك إيش؟ لو قدرنا أنه ثابت الرواية فهو متروك دراية، لو سلمنا بثبوته رواية فهو متروك العمل به دراية، هذا معنى متروك الظاهر. وهذا صحيح، لم يقل أحد من العلم بمفهوم هذا الحديث بما دل عليه هذا الحديث أنه يرد ويرد ويرد صاعين أو مثل قمح، ما أحد قال الكلام هذا. فإذا هو لو سلمنا، وهو ضعيف طبعا، لو سلمنا بثبوته فإنها متروك الظاهر، وترك العلماء العمل بظاهره كاف في رده، كاف في رده. واضح علي؟ يعكر، يعكر يعني يشوش، يعكر بمعنى أنه يشكل عليه أو يشوش عليه، أو تعكير بمعنى ضد الصفا، الصافي والمعكر، ماء صافي وماء عكر، بمعنى معكر عليه بمعنى غير خالص. نعم. نعم في نفس قوله قوله من تمر لا سمراء، قبل قوله ويشكل، قبل السؤال العبارة اللي قبلها يقول ويشكل على ذلك إلى آخره، على ذلك الجمع أيضا ما في مسند أحمد بن سعد الصحيح كما قال هذا الرجل يصاب صاعا من طعام أو صاعا من تمر، فإن التخير يقتضي المغايرة. وأجاب عنه بفتح باحتمال أن يكون شكا من رأوا إلى آخره. سؤالك عن ماذا؟ زميلكم يسأل عن قوله، وجدت العبارة؟ يسأل عن قوله فإن التخير يقتضي المغايرة، ما معناها؟ وليس كلام في الرد وعدم الرد، كلام فيما يقابل اللبن. صاع من طعام او صاع من تمر. اي طبعا هذا صحيح انه التعامل، لكن لماذا اوردها؟ لو أنكم تستحضرون لماذا أورد هذه الروايات، هذا الكلام، لماذا أورد هذه الروايات، لماذا أورد الروايات هو هذا؟ ها؟ نعم. ها؟ لردي؟ اي نعم، لكن لماذا يعني لماذا اوردها يعني؟ صحيح انه اوردها ورد عليها، لكن لماذا اوردها؟ نعم لا، على معنى ان التمر، ان التمر في بعض الروايات ان غير التمر مجزئ. هو يريد ان يقول ان هناك روايات تدل على ان التمر غير متعين، على ان التمر غير متعين، فاورد روايات وردها لا شك. بعضها ردها كما اما ردها بسند او ردها درايه. فهذا اذا هناك روايه جاءت وهي التي اوردها هنا، وهو صاع من طعام او صاع من تمر. فاذا كان اذا وردت صحيحه وثبتت هذه، اذا تدل على اجزاء احدهما، على اجزاء الطعام. لماذا؟ لانها تقتضي المغايره، فلما اقتضت المغايره دلت على ان هذا، على ان الطعام ان على ان نعم على ان ان هناك طعاما غير التمر. لما قال طعاما او تمرا، من طعام او تمر، يعني اللي هو عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. فإذا اقتضت المغايرة، إذن يكون التمر نوع من الطعام، والطعام الأنواع الأخرى كالبر والشعير إلى آخره. فلما جاء اللفظين دلنا على وإذا صح اللفظ مثلا، فلا بد أن نعمل النص، وإعمال النص أولى من إهماله. وإعمال النص أن نقول التمر ذكر للاهتمام به، والطعام عموما يدل على الإجزاء، فأو تقتضي المغايرة. فرد الشيخ طبعا قال لا، إن تحمى على أنه شك من الراوي، أنه ليست للتخير وإنما للشك، لأنه تأتي للتخير وتأتي للشك. فرد قال لا، أنها ليست أو للتخيرية هذه، وإنما هي أو شك من الراوي. طبعا إذا جاء الشك، إذا تطرق الطريق الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا الذي يريد أن يقول الشيخ. نعم لا نعم عن اعتذارات الحنفيات. نعم أي اعتذار؟ سألت الثاني والأول السادس، قبل السادس يعني. نعم أيوه. ومن جملة المخالفة تقايلا الذي قال ولو تقايلا عن بعيده جاد تقبل الخبر. طيب وجدت اللي استعان زميلكم قبل العذر السادس، في العذر الخامس تقريبا في ثلثي الأخير، وقال ومن جملة ومن جملة ومن جملة والحكمة والحكمة ومن جملة ومن جملة التي قبل الأخير في جملة ما خالف القياس، ومن جملة المخالفة، ومن جملة ما خالف به القياس عندهم. وجدتوها؟ ها؟ إذن اقرأوها وأجيبوا، اشرحوها يعني. السلام عليكم الله.